وكنا نخوض مع الطائرين وكنا نكتب المزيد هذا، لكن لم نكن نطعم المسكين، هذه من العقول. ومع ذلك ذكروا انها من اسباب دخولهم النار. اذا فهم ايش يعاقبون على فروع الشريعه، وهذا هو المقصود. ومن القياس هذا دليلنا من الاثر ودليلنا من النظر انه اذا كان المؤمن يعاقب على ترك الفروع نعم فكان من باب اول، هذا من باب اول. طيب نرجع الى المؤلف، قال المؤلف والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعه، في سائر فروع الشريعه. فما هي الفروع؟ هي التي يشترط لصحتها الاسلام، وفي الذي بدونه ممنوع، الذي بدونه ممنوع وهي شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ثم قال وذلك الاسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. اذا الفروع ما لا تصح او ما لا يصح الا بالاسلام، فيحاسب الكافر على الاصل وهو الاسلام، وعلى ايش؟ وعلى الفروع وهي التي لا تصح الا بالاسلام. وهذا ضابط جيد للفروع، ان الفروع ما لا تصح الا بالاسلام، لان الاسلام اصل وهي فرع، ولا يوجد الفرع بدون اصل. خلاصه البحث الان ان صيغه الامر ترد لغير الوجوب. ثانيا من الداخل في خطاب الله؟ قلنا القول الراجح ان جميع الناس داخلون في خطاب الله، الصغار والكبار والمجانين وكذلك الكفار. البحث الرابع، البحث الثالث، اذا قلنا بان الكفار داخلون في الخطاب، فهل نامرهم بفعل الفروع وهم كفار؟ هل نامرهم بفعل الفروع وهم كفار؟ لا، لان فرع الامر لله الاصل. هل نامرهم بقضائها اذا اسلموا؟ لا. اذا ما الفائده؟ كثره عقابهم بالامر الفا. طيب ثم قال باب الامر، ما لك هذا؟ طيب كيف أجد؟ أي نعم نعم نعم، يعني أنهم مخاطبون بالإسلام قبل واحد الإسلام، لا بد أن يسلم، فهمت؟ ولا يمكن أن تصح الفروع إلا بالإسلام، فكأنه قال رحمه الله كما أنهم مخاطبون بالإسلام عند أصل الإسلام فهم مخاطبون أيضا بفروع الإسلام. نعم أي نعم، تقسيم إلى فروع الفروع، لكن كلام المؤلف ما على هذا التقسيم، يقول لكل شيء شرطه الإسلام فهو فرض. العمليات غير العمليات، كل شيء شرطه الإسلام، حتى الأقوال، كل شيء شرطه الإسلام فلا بد فهو فرض. هذا لا بأس، هذا صحيح، إذا قلنا لا تصح الصلاة إلا بإسلام، إذا هي فرع بأصل، لكن تقسيم الدين إلى أصول وفروع على غير هذا الوجه لا. نعم أيه نعم نعم نعم نعم أحسن. نقول لولا أن لعدم إطعام المسكين أثرا لكان قوله له لا فائدة منه. هل يفسد وقت رتب عليه العقاب وهو لا يؤثر فيه؟ ما خفت لكن تقول الناس يقال ما سبق ما الذي يفعل؟ يعني اذا دخولهم النار فله اربعه اسباب، أنهم لا يصلون ولا يطعمون عن المسكين ويقومون على القائدين ويكذبون عن المسكين. الواقع أن واحد منها يدخله النار، لكن منها ما يقتضي الشروط كالتكليف إلى المدين ومنها ما لا يقتضيها. ومنهم الآن سئل عن من الذي أدخله النار، ما يدخل عن الشروط. فدل ذلك على أن عدم إطعام المسكين من أسباب دخول النار، وهذا هو المقصود. طيب، وإدخالهم من النار عذاب ولا غير عذاب؟ ولو كانوا غير مخاطبين به هل يعذبون عليه؟ السبب صحيح أنه ليس سبب للخروج، لكن ما سبب عن الخروج. نعم. لا هذا أيضا من أجل العدل، هذا أيضا من أجل العدل. لا لا يغير مع الإيمان معصية ولا مع الكفر طاعة، لا ولا ينفع مع الكفر طاعة. هذا كلام من لكنه حديث حديث. لا ما تنفع الطاعة إلا من جمع الإسلام. لا تضر المعصية تريش لو أن الكافر تصدق وأعتق وأولى صلى الرحيم وبر الوالدين هل ينفعه يوم القيامة؟ أي لأنه ترك واحد كان الوجه عليه أن يسلم ويفعل هذا يشوء بالنسبة. نعم بلفظ من أتى بها مستكسبا ثم العموم قبل الدعواب يعني بل وما جرى من راح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العام. العام أحد أبواب أصول الفقه السابقة، وهو من أوصاف الألفاظ وليس من أوصاف المعاني، من أوصاف الألفاظ وليس من أوصاف المعاني. ولهذا يقال في المعنى أعم وفي اللفظ عام بسبب هذا. بعض الناس لا يفرق بين أعم وعام ولا تنظمه المفرق. العام من ألفاظ ايش؟ من صفات الألفاظ، يقال هذا لفظ عام. والعام من أوصاف المعاني، يقال هذا المعنى أعم. والعام لا بد ان يعرفه الانسان لانه يترتب عليه بناء الاحكام. فاذا وجدنا لفظا عاما يشمل جميع الافراد معناه ان الحكم ينفذ جميع الافراد، اذا فلا بد ان نعرف ماذا العام. عرف المعنى بقوله: وحده لفظ يعم اكثر من واحد من غير ما حق يرى. يعني انه لفظ دال على أكثر من واحد من غير حصر، لفظ دال على أكثر من واحد من غير حصر. فإذا قلت زيد فرجع عنه، ليش؟ لأنه يدل على واحد، فنحن نقول على أكثر من واحد. وإذا قلت رجلان لمن؟ لأنه يدل على أكثر من واحد من الحصر. وإذا قلت عشرون رجلا ليس بعام، لأنه يدل على أكثر من واحد من الحصر. وإذا قلت الناس عام لن يدل على كل واحد بدون حق. فتبين الآن أن الآن لفظ دال على أكثر من واحد بلا حق. هذا هو الآن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: من قولهم عملتهم بما معي، يعني من أين اشتق؟ اشتق من قولهم عملتهم بما معي، يعني شملتهم بالعطاء. فلو أعطيت هذا الرجل مالا يتصدق به على هذه المجموعة وأعطاه إلا واحدة، ثم جاء إلي وقال عممتهم بما أعطيت، هل هو صادق؟ ليش؟ لأن معهم قول واحد. فإذا قال عممتهم فمدرور أن جميعهم أخذوا، أن جميعهم أخذوا، ولهذا صار الكف الآن كاملا لجميع الأفراد. طيب، ومنه أيضا العمامة، لأنها مفروضة بالرأس كله. من قول العلماء معي ولتنحص الأرض ألفاظه في أربعين. قول ذلك حصل اللام لام الأمر، لكن ليس المراد بهذه الجملة الطلب، بل هو أمر بمعنى الخبر. والأمر يأتي بمعنى الخبر كما أن الخبر يأتي بمعنى الأمر. ففي قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا خبر بمعنى الأمر. وفي قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، أمر بمعنى الخبر. فإننا ولنحمل يعني ونحمل خطاياكم. منهم ولكان حصل نقول أمر بمعنى الخبر، يعني تنحصل الأرقام في أربعة، أربعة ألفاظ أو أربعة أنواع، أنواع أربعة أنواع. فأنواع العموم أربعة على كلام المؤلف: الجمع والمفرد من معرفين، الجمع والفرد من معرفين. إلا كل جمع معرف بالله، كل مفرد معرف بالله فهو للعموم، إلا إذا كانت اللام لبيان الحقيقة أو للأهل فإنها ليست العموم. إن العموم التي للاستقراق، أما العهد التي للعهد فعلى حسب المعهود، وأما التي لبيان الحقيقة فليست عامة. لو قلت الرجل خير من المرأة، ليس معنى أن كل رجل خير من كل امرأة، ولا يستقيم هذا، لأن من النساء من هو خير من الرجال، لكن حقيقة الرجال أو جنس الرجال أفضل من النساء. طيب، إذا نقيد قول المؤلف رحمه الله المعرفان لله، نقيد بماذا؟ بأن لا تكون ببيان الحقيقة أو العهد. طيب، وقوله المعرفان باللام أصله في الألف واللام أو بألف، نعم، لأنهم بعض الحيين والأصوليين يقول معرف بألف كما هو مذهب الحيين. قال ابن مالك: الجر والتنوين والندى وألف ومسند الاسم تميم حصل، وقد يؤذرون بالألف واللام كالكوفيين كما قال صاحب الجرمية لابن أرض الخطر والتنوين، وتقول الألف واللام، وربما يعبر أبعارهم باللام فقط، لأن ألف لم تأتي الهمزة على أنها من جنة الكلمة، ولكن لسهولة النطق بالساكن، لأنه لولا أن ما نطق بالله، اللام ساكن والساكن لم يجد أن نطق به. فلذلك يقول بعضهم إن التعريف حصل باللام وحدها. لماذا؟ لماذا أيها المشرك؟ لماذا أيها المشرك؟ اي نعم. الهمزة نعم. إذا ولهذا استخدمنا همزة الفصل. ما أنت بحال الخلاف فيما يقول ليس تحته طويل فائز. نعم. طيب على كل حال المعرف بأن أو بأن قدام أو باللام وحدها نقول لفظ صالح الهموز إلا أن يكون لها شقيقة أو للعهد. فإن كانت للعهد فعلى أحد المعهود، وإن كانت لبيان الحقيقة فعلى أثبت واحد. قال مثال كالكافر والإنسان. بيت المؤلف قال كالمؤمن والإنسان. لو قال كالمؤمن والإنسان انكسر البيت ولا ما انكسر؟ ما ينكسر. لكن على كل حال هذا مثال ليس حكما. مثال الكافر في النار. الكافر في النار. سأل هنا العموم مع ان كافر مفرد لكن لا غير الافعال ال. وعلامه ال الذي بالعموم ان يحل محلها كل بالسكون. وين بتكون؟ كل بتكون من ذلك، لكن يحل محلها كل اللام المسدد. طيب هل الاستراقية الكافر يقول يصح نقول كل كافر في النار. الإنسان والعصر إن الإنسان لفي خسر. خلق الإنسان من عجل وخلق الإنسان ضعيف. أن هنا للعموم كثير العموم يعني مفرد محل بألف يقول العموم. هل يحل محلها كل؟ نعم. إن كل إنسان له خسر وخلق كل إنسان ضعيفا. طيب فلو قال رجل لو وجدت النفوس لو وجدت في النفوس لو وجدت في النفوس وخلق الإنسان ضعيفا قلنا كل إنسان ضعيف. خلق الإنسان من عدل. كل إنسان من عدل. طيب ووجدت في القرآن إن الشيطان لكم عدو. الشيطان كل شيء للعموم يعني للعهد الذهني للعموم. إن كل شيطان لكم عدو سواء كان الأب الكريم الذي أضل آدم عليه الصلاة والسلام الأبناء الذرية كل ما تعلم المشاغل منه كذلك ايضا اعداء الله. طيب يقول يقول رحمه الله الثاني وكل مبهم من الاسماء من ذاك ما للشرط والجزاء. هذا الثالث كل مبهم من الاسماء ومثل له. المبهم هو الذي لا يتغير معناه إلا بغيره. هذا المبهم ما لا يتغير معناه إلا بغيره. من ذاك مال الشرط والجزاء مش بعده ولفظ من في آخره ولفظ ما في غيره ولفظ أي فيهما. طيب إذا مال الشرط والجزاء مال الشرط يعني كل اسم للشرط والجزاء فهو فجميع أسماء الشرط للعموم. كل أسماء الشرط من وما وأي ومهما وغيره. طيب إن الشرطية ليست للعموم لأن إن ليس لها معنى حرف والحرف لا يكون معنى إلا بغيره. فالمراد أسماء الشرط كلها أسماء الشرط كلها للعموم. طيب أسماء الكتان أيضا كلها للعموم، كل وقت من الكتان فهو للعموم. هذه ثلاثة أنواع قولة المفرد وجمع المعرف بأل، وكل مبهم من أسماء كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام. أسماء الاستفهام ثم قال ويطلب من في آخر، يعني هذه الميم معطوف على مال الشرط والذات، يعني أن لفظ من لكل العاقل ولفظ ما لغيره، لفظ من لكل عاقل ولفظ ما لغيره. والمراد بالعاقل هنا من بشأنها يعقل وليس المراد رد المجنون، المراد من بشأنها يعقل. فعلى هذا إذا قال قائل أكرم من في البيت من المجانين صح، لكن هو العاقل نسانه من يعقل. إذا احتراب من الذي ليس بعاقل، الذي ليس بعاقل يقال فيه نعم، يقال فيه نعم. طيب، وهذا في الغالب أن من للعاقل وما لغير العاقل، ويأتي يحتل بالعقل. فقوله تعالى قوم فكروا ما طاب لكم من النساء، هذا للحق. ويأمنه بمعنى من، وقوله تعالى ومنهم من يمشي على بطنه، فمنهم من يمشي على بطنه لغير العقل، هذا لغير العقل. فقولنا ان من للعاقل وما لغيره هذا بناء على الغالب. لكن اذا تأمل وجدت انه لا بد من نكته للخروج عن العقل، يعني لا يمكن ان تاتي ماذا للعاقل الا لسبب، ولا من لغير العاقل الا لسبب. والله اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم ان الان لفظ يعم اكثر من واحد بدون حصر، وتقدم ان حكمه انه يعم جميع افراده الا بدليل، هذا حكمه. والمؤلف ماذا ترى؟ لكن اقول اذا تقوى حكم الان انه يتناول جميع افراده الا بدليل. فمن ادعى خروج فرد من افراد العموم عن العموم فعليه الدليل. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنكم إذا قلتم ذلك، يعني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. هذا يدل على العموم، أن العموم يعم جميع أفراد. وبناء على ذلك لها مسائل كثيرة في البحث. إذا قال قائل إن حلول الذهب والفضة ليس به زكاة، ليس به زكاة لأنه استعمل، قلنا ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها وفي أخذ زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة تفتحت له خفائف من النار وأحن عليه فلا يستحل، ما قال هكذا؟ بل قال هذا في فهم مسلم. حلي الذهب داخل لما تقول ما من صاحب ذهب، وحلي الفضة كذلك. فمن ادعى إخراجه فعليه الدليل، هل الدليل على خروج من العموم وعلى هو رفعه. فإذا قال عندي دليل ليس على المسلم في عبده ولا فرقه صدقة، قلنا العبد ما جاء في حديث عام يدل على أن الزكاة تجب في العبيد، فخرج منها ذلك. وكذلك الفرق، أصل العبيد لا يملك الزكاة، وأصل الفرق الذي يعد الإنسان نفسه نعم ما في زكاة قط ما في زكاة، لكن الذهب والفضة فيهما زكاة في الأصل. فمن الذي قال إن كون الإنسان يحتريهما لنفسه يسقط الزكاة؟ من قال ذلك؟ واضح. ثم إن قياسها على الفرس والعبد والثوب وما أشبه ذلك قياس متناقض، كما بين ذلك في رسالة صغيرة حجما عن كبيرة في معنى في وجود زكاة الحلي. طيب الفاظ العموم ذكر المالك رحمه الله انها اربعه انواع، الاول والثاني المفرد وما قلنا الجمع، المعرفان بال، واشترطنا ان لا تكون ال ايش لبيان الحقيقه او للعهد، ومنها ايضا ومنها كل الفاظ كل اسماء الشرط، كل اسماء الشرط للعموم، ومنها أن أسماء الشرط لن للعاقل وما غير العاقل، لن يعمل سوءا مثل به، هل من العاقل عبد الله للعاقل وش من يعمل سوءا مثل به؟ طيب وما تفعل من خير يعلمه الله، هل ليش لغير العاقل؟ طيب أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فاللفظ أين فيهما، وهذه لا شك في العالم، ويقولون لا تقل في العاقل بالنسبة لله عز وجل، فقل للعالم لأنه موصوف بالعلم ولا يوصف بالعقل. طيب والرابع الأسماء، أسماء الاستفهام، كل أسماء الاستفهام للعموم، من يقول انت من يقول من يقول العموم ولا لا؟ طيب العموم لجد من يقول اذا قام اي واحد صح، وكذلك ايضا اسماء الاسماء الموصوله، الاسماء الموصوله للعموم، قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، الذي مفرد وخبر جمع أولئك هم المتقون، فدل ذلك على أن أسماء الموصول كلها حتى المفرد منها للعموم. كم هذه؟ هذه أربعة أنواع، وبناء على ذلك أحب أن أقول نجعل الجمع والمفرد المعرف بأن نجعلها نوعا واحدا، فنقول أنواع العموم أربعة، أولا ما كلي بأل من مفرد أو جمع، ثلاثة الثاني أسماء الاستفهام، الثالث أسماء الشرط، الرابع الأسماء الموصولة. طيب قال ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ أي فيهما ولفظ أين وهو للمكان، أين زيد تتهم عليه مكان، قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة للجارية أين الله السلام عليك المكان، لا قال في السماء، قال في السماء. طيب أهل التحريف قالوا أين الله، أي يريد أين ملك الله، أين ملك الله، سبحان الله الرسول قال امرأة جاري وعن الله أين ملكك، ثم تقول في السماء ولا رميه له، سبحان الله. نعم على كل حال أين يستفهم عن المكان، فإذا قلت أين زيد، أين زيد ماذا تقول؟ في البيت، إذا قلت أين زيد فقلت هو هذا، أين استفهمت عن المكان الآن؟ أين زيد؟ كانوا فرق أسألت أين مكان لأن عندي أين مكان، أما لو قال زيد جاء مثلا أقول أين هو؟ يعني أين هو من الرجال مثلا؟ ما أحدث لما تعمل فأنا جاد، لكن أين هو؟ أريد تعيينه من الرجال، فأين هما بمعنى من؟ من؟ ويجب أن تكون أين على سبيل التجول المكان. طيب، كذا متى الموضوع للزمان؟ متى؟ تأتي الإشارة تعبير اسم استفهام الموضوع للزمان. هذه للزمان الفاضل؟ ما هي؟ أين؟ متى؟ متى للزمان؟ تقول متى يأتي زيد فيقال غدا للزمان. طيب، قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة؟ يسأل منه عن زمانه. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ما قال هذا وقت كان شغله يعني هي قريبة. طيب، يقول ونحن لا في النكرة ثم ما في رحب من نعم ثم ما في رحب من أتى بالمستحيل. قول لا لفظ لا في النكرة أتى بالمثال، لأن لا في النكرة والنكرة هو النفي، وعلى هذا فكل نكرة دخل النفي فهو للعموم. ولهذا قال العلماء النكرة بعد النفي للعموم. والآن يدل على الأرض كل نكرة في سياق النفي فهي للعموم، كل نكرة في سياق النفي فهي للعموم. طيب، يمكن أن نقول هذا هو الرابط ونصف الاسم الموصول، لأن المؤلف ما ذكره، مشتقر المؤلف شرط ثم دخل الاستفهام في قوله ثم ما في لفظ أن أتى بها مستفهما، يعني ممكن نصف الاسم الموصول ويجعل بدله أن نكر في سياق إيش؟ في سياق النفي، كل نكرة في سياق النفي فهي للعموم. طيب، ثم قال ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل أو ما جرى ما بل وما جرى ما جرى. الأفعال ما فيها عموم، الأفعال ليس فيها عموم، فيها إطلاق وليس فيها عموم. مثاله سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسدد سهى وسدد، هل هذا عام لكل سهو؟ نشوف وعام سهى فتنه، نعم وعام حفر منه السهو مطبقا لكل سهو. ولذلك كل فعل فإنه لا يجب على العلم سافر فقط ليك ماذا عنه في كل سبر يقصر. طيب، إذا قلت قام زيد فكتب، هل يجعل كل ما قام كتب؟ طيب، لو قال كلما سهى فجد يجعل العموم من الفعل ولا من كلما؟ من كلما، فصار الفعل المجرد لا يدل على العموم ولكن يدل بحمد الله ولكن يدل على الإطلاق. وكأن الأخ حمد يريد أن يعرف الفرق بين الإطلاق والعموم، يريد هذا؟ طيب، الإطلاق يعم جميع الأفراد على سبيل البدل، والعموم يعم جميع الأفراد على سبيل الشمول. أنا سعد قال والدين فوية تقول لك العموم يعم جميع الأفراد على سبيل الشمول، والإطلاق يعم جميع الأفراد على سبيل البدل. مثال ذلك، إذا قلت أكرم طالبا، أكرم طالبا، سأخذ واحد من الطلب وأكرمه، يكفي عن الدنيا ولا لا؟ ها؟ إيه يكفي. أخذت اليوم بيت وقال غدا أكرم قاربا أخذت عنه يكفي لما يكفي. هذا الآن شمل زيد وعمر وجماعة طلبة على سبيل البدل، يعني تأخذ واحد بدل الجميع ما تقيم جميع الطلبة. لو قلت خذ هذه 10 كرير نعم أكرم قاربا أكرم قاربا شعر بدون، وقال أنا بدأت من هذه الجرائم على الجميع. هل لو يعرف؟ هل لو يعرف؟ الله المستعان. لا إله إلا الله. أين أنتم يا جماعة؟ أكرم طالبا أعطيته 100 ريال قد أكرم طالبا والطلبة 100، قام الرجل وعطى كل واحد ريال. يسرى لا مدارك ولا لا يسرى له ذلك. وكان محمد يقول له ذلك الصديقة طيب نعم يسرى له ذلك. إذا من يكرم؟ واحد منهم أن يريد أي واحد أقيمة لأن هذا مطلق. طيب إذا قلت لا تكرم لا تكرم ذلك فقام الرجل وأكرم ذلك أكرم ذلك نعم. هل يكون مخالفا أو لا؟ يا جماعة وما أكرم كل باكرية أكرم واحد فقط. يقول هذا عام ويشمل كل ما كان ذلك. طيب نحن قلنا بالمثال الأول أكرم طالبا وقلنا أنه إذا أكرم طالبا من الطلبة حصل المقصود. لكن لو قال لا تهن طالبا لا تهن طالبا فقام أهان بعض الطلبة مخالف عن يا أخوان. أنا يقول ما أنت من الطلبة نقول لأن هذا عام والعموم يتناول جميع الافراد على سبيل الشمول والاطلاق يعم جميع الافراد على سبيل البدل فبينهما فرق. كذلك العام لا يستثنى منه. اذا قلت اكرم طالبا الا بيتا ما يصح. اذا اردت ان اقول اكرم طالبا الا بيتا اقول أكرم طالبا ولا تكرم بيتا. أما أقول إلا بيتا ما لأن الإطلاق لا يتناول إلا واحد والواحد لا يستثنى من واحد. العموم لو قلت لا تكرم الطلبة إلا بيتا يصح لنا يصح. والخلاصة الآن أن الأفعال لا يصح أن يدعى فيها العموم لكن إطلاق المؤلف ليس مرادا. إذا قام الدليل على أن الفعل للعموم أخذنا به لكن لا نأخذه من الطريقة نأخذه من القرينة. فإذا وجدت قرينة تدل على أن هذا الفعل للعموم أخذنا به وإلا فإن الأصل أن الفعل للإطلاق والإطلاق لا يحل. قال وما جرى مجراه أي ما جرى مجرى الفعل كالأحكام وغيرها. حكم الرسول لرجل على رجل ما عن كل قوة في الدقاء لأن هذا جاري مجرى الأفعال. ثم قال المؤلف باب الخاص. والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عمم حفظ جرى. إذن الخاص ضد العام هو الذي لا يعم أكثر من واحد أو يعم أكثر مع الحفظ. فالأعلام خاصة وعامة خاصة زيد بكر عمر طالب وخاصة لأنه لا يعم أكثر من واحد. طيب أو مع حفظ يعم أكثر من واحد مع حفظ. إذا نقول أكرم 20 رجلا هذا خاص ولا عام؟ هذا خاص. ما أقول أكرم بناء رجال أكرم 20 رجلا بعد خاص. إذن الخاص ما دل على شيء محذوف إما بعينه أو عدمه، ما دل على شيء محذوف إما بعينه وإما بعدمه. مثال العين زيد والعدس 20. طيب، والقصد بالتقصير حيث ما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل، هذا التقصير غير الخاص. الخاص وصف للفظ، والتقصير وصف للفاعل. فاعل يقول رحمه الله التقصير والقصد بالتقصير لأن بتعريفه حيث ما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل، تمييز بعض جملة فيها دخل يعني إخراج بعض الأفراد من العموم. التقصير إخراج بعض أفراد العموم من العموم. وقال بعضهم إخراج ما لولاه لدخل في العموم، إخراج ما لولاه لدخل في العموم. هذا ما نقول تمييز بعض جملة فيها دخل، يعني إخراج بعض الجملة على التقارير. هذا إيه؟ التقصير. مثال ذلك، قلت لك أكرم الصلاة، أكرم الصلاة، ما تقول في هذا؟ ثم قلت لك إلا زيدا وزيد منهم، هذا تقصير موقع، هذا تقصير. أخرجنا بعض أفراد العموم من الحكم، كده ولا لا؟ طيب، وهذا موجود كثير في القرآن. والعصر إن الإنسان لا في خسر، الإنسان كل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا، هذا تخسير. الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر الآية، هذا تخسير. طيب، إذن التخسير إخراج ما لولاه لدخل في العموم، إخراج ما لولاه لدخل في العموم. ونقصص على ذلك الكلام إنه إما مستقل وإما منفصل. نعم، تقول وللبيت قول تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، الآية هل يكون هذا المعنى الآخر؟ ليش يتأثر هذا؟ من أين هذه الورقة؟ من هو؟ ما تلقى؟ نعم؟ إيه؟ إيه؟ ليه؟ فضائل الإيمان؟ فضائل؟ الإيمان؟ الإيمان؟ كيف قضايا الأعيان؟ كيف قضايا الأعيان؟ لا تقول لا تقول، يعني إذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم في عين شيء معين ما يقضى العموم لأنه قد يكون بمعنى اختبار. إذا قضى النبي عليه الصلاة والسلام شخص بقضية أو حكم حكم هل نجد العموم؟ مثلا مر علينا قريب إدبار رسول الكعبة قلنا هذا قريب حي ما تصل العموم. ولهذا بعض العلماء يقول لا لا لا لا نستدل بها على أنه يجوز أن يستدبر الكعبة في البنيان. أصلا قبل بألف، والثاني المفرد المعرف بألف، والشرط أن لا تكون ألف للعهد ولا لبيان الحقيقة. الثالث الأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة، ويدخل تحت هذا ثلاثة أنواع: أسماء الشرط والموصول والاستفهام. أخرجوا الآن. الرابع النكرات في سياق النفي. النكرات في سياق النفي. وعلى هذا يكون المعتمد ما قررناه الآن. وما سوى ذلك فليس بنفي. لأن المؤلف رحمه الله مشتت. وهذه هي الخلاصة. الفاظ العموم التي ذكر المؤلف ورواعها أربعة أنواع هي المفرد المعرف بأل، الجمع المعرف بأل، الأسماء المبهمة، النكرات في سياق النفي. طيب أشهر يقول هو لفظ لا عن أكثر من واحد أو عن أكثر من واحد ذاتي مع الحصر. وإذا قلت 20 رجل هذا خاص، وإذا قلت رجل فهذا خاص. ثم انتقل من ذكر الخاص إلى ذكر التخصيص، والتخصيص وارد على العموم، والخاص ليس وارد على العموم لأنه لم يسمى أصلا. فهذا هو الفرق بين الخاص والتخصيص. الخاص ليس فيه العموم أبدا، والتخصيص وارد على إيش؟ على العموم. لكنه لما ذكر الخاص ذكر التخصيص استطراد، لأن التخصيص هنا أن يقوم كونه في كتاب العام، لكن لو جعله كتاب العام لكان أوضح، فيكون مثل كتاب العام ثم القرص ثم القلب ويخصص العام بكذا وكذا. التخصيص يقول في تعريف رحمه الله والقصد للتخصيص يعني الذي يقصد بالتخصيص إذا قال العلماء التخصيص حيث ما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. تمييز معنى إخراج بعض الجملة يعني بعض ما دل عليه الكلام. فالتخصيص إخراج ما لولاه لدخل في العموم. هذا التخصيص إخراج ما لولاه لدخل في العموم. إذن التخصيص وارد على عام. فإذا قلت أعزق رقبة مثلا قلت آخر رقبة مؤمنة فهذا تخصيص، لكنه يسمى بمعنى الخاص تقييدا. إذا قلت أكرم الرجال ثم قلت إلا زيدا هذا تخصيص. إذن التخصيص وارد على العموم وهو إخراج بعض أفراد العام، إخراج بعض أفراد الآن، أو يمكن يقول إخراج ما لولاه لدخل الكلام. طيب يقول رحمه الله وما بالتخصيص إنما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل. يعني التخصيص يكون على وجهين، الوجه الأول تخصيص متصل والثاني تخصيص منفصل. يعني معناه أن المخصص مخصص لديه تخصيص إما أن يكون متصلا بالعام أو منفصلا عنه. فقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا تفسير إلا الذين آمنوا أخرجناه من الإنسان بشيء متصل أو منفصل. متصل بشيء متصل. وإذا قلت إن الإنسان خلق هلوعا ورح كان، ثم قلت إن المؤمن ليس بهلوع، هذا إيش؟ هذا منفصل، هذا الفصل منفصل. يقول المؤلف فالشرط والتقييد في الوصف التقر كذلك الاستثناء وغيرها انفصل. التخصيص بالشرط تخصيص بمتصل، التخصيص بوصف شرط متصل تخصيص متصل، التقييد بالاستثناء تخصيص متصل. هذا ذات الشرط، الشرط والوصف والاستثناء، هذه تخصيص بها تخصيص بمتصل. مثال الشرط أن تقول أكرم القوم إن أكرموك، أي أكرم القوم إن أكرموك. لو أخذنا الأول بجملة الأولى دون قولنا إن أكرموك لكان الإكرام إيش عام فما أكرموا تؤمنوا فيه فإذا كنا إن أكرموا خصصين بين هذا بالشرط. طيب والذين يستعون الكتاب من استعمالكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا يعني العبيد الذين يضربون المكاتبة وهي شراء أنفسهم للعسل كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا لو انتهى فيهم أنفسهم خيرا لكان المكاتب إلى طلب المكاتبة فإنه نجاة سواء علم فيه الخير أم لم يعلم هذا تقصير بالشرط. الثاني وقت يكون تقصير في الوصف فإذا قلت أكرم القوم المكرمين لك المكرمين هذه صفة القوم أو لا خير القوم لو أن الكلام بقي هكذا أكرم القوم لا كانت القوم كلهم أكرمون فأنا يكرمون فإذا قلت المكرمين لك خرج بذلك من غير المكرمين إذا يكون التخصيص في الوصف من باب التخصيص للمتصل الرابع للسفنة الثالث للسفنة وللسفنة مأخوذ من الثاني دانه سفعال وأصوله الثاني والياء فهو من الثاني وهو العطف تعطف شيء على شيء هذا من حسن اللغة أما في الصلاح فهو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها طيب بإلا أو إحدى أخواتها مش خواتها غير الوسيوة نعم طيب الاستثناء يكون به التخصيص وهو من أقسام المخصص إيش المختص مثاله قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا فهنا خسر الذين آمنوا بأنهم يأتوا خسر وهذا تخصيص بالاستثناء وهو تخصيص بالمتصل طيب فصار تخصيص بالمتصل كم صار أنواع ثلاثة الأول تخصيص بالشرط والثاني تخصيص بالوصف والثالث تخصيص بالاستثناء ثم قال الملك رحمه الله وهذا الاستثناء ايش وحد الاستثناء ما به فرق من الكلام بعض ما فيه الدرج حد يعني تعريف يعني تعريف ما به فرق من الكلام بعض ما فيه الدرج يعني ما خرج به من الكلام بعض من درج فيه ان تخرج من الكلام بعد بعض من درج فيه لكن اشتغل زيادة بإلا إيش أو إحدى أخواتها أو ندوات نفسها طيب إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا الذين آمنوا أيضا من الإنسان طيب أخرجناه بأي واسطة بواسطة الاستثناء طيب الاستثناء له شروط شرطه أن لا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا والنطق مع إسماع من ذكر به وقصده من قبل نطق به نطقه به طيب الاستثناء له شروط الشرط الأول أن يكون ممن تكلم بالعموم يعني أن يكون المستثنى والمستثنى منه من واحد قدرا من واحد فلو قال قائل لو جاء في طوالق وعنده أبناء فقال أحد الأبناء إلا أمي لو جاء في طوالق فقال أحد الأبناء إلا أمي يسعى لسده ولا لا لكن قال مستقلا في الحال ولو كان لأنه اشترط أن يكون المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد طيب الشرط الثاني يقول أن لا يكون منفصلا، أن لا يكون منفصلا. فلو قال قائل عندي لفلان 100 درهم ثم سكت، ثم بعد إذن الساعة ساعتين قال إلا 10، ثم الجمهور هل عندي لفلان 100 درهم وسكت وراحت المسألة، وبعدين قال إلا 10، يلزمه 100 كاملة. وهذا الاستثناء راجع، لماذا انفصل؟ طيب، وكذلك لو قال عندي لفلان 100 درهم، عندي مثل لموسى 100 درهم، ثم لما قلت عندي لموسى 100 درهم سألته شلون بيعطوا اليوم للأشرطة، هل هو جيد ولا لا؟ قال الله بعضني وبعض استفصل، قال الأشرطة اللي ترى تمشي واللي ترى ما تمشي، نعم، يعني الأشرطة اللي تسيرها جيد تمشي، وتسيرها هدي ما تمشي. قلت له ليش ما تسألونها واحدة كلها طيبة عشان تمشي؟ قال هكذا هكذا صير لنا. ثم بعد إذن قلت إلا 10، كم يلزمني؟ المكان واحد، نعم، لكن نقول هذا فصلنا ايش بكلام الاجنبي، بكلام الاجنبي. اما اذا كان يطبق ذلك كلام الاجنبي فانه لا باس به، وظاهر كلام المؤلف انه يؤثر ولو لم يكن، ولو كان مستقيم بالكلام. طيب، والصحيح انه لا باس به، صحيح انه لا باس به. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما خطب الناس في عام الفتح واخبر ان مكه حرام وانه لا يغسل خلاها ولا يغسل شوكها، قال العباس الا الاجر يا رسول الله فانه رجوج وقيم، فقال إلا الإدخل. هذا سفر، لكن هل هو متصل أو منفصل؟ منفصل، لكنه فصل بكلام لم يخد عن الموضوع. والصحيح أن مثل هذا لا يضر، وعلى ثاني ما يكون ضارا. فكيف يخرج الحديث من طالب قول المعلم؟ يخرجونه على أن هذا ليس تخصيصا ولكنه نسخ، يعني أن الحكم نسق في نسخه وليس هذا من باب التخصيص، عرفتم؟ والخلاف الآن يشبه الحكم لفظيا، يشبه الحكم لفظيا، أما الحكم فذلك، لكننا نقول ليس بنسخ، لأن النسخ لا بد أن يكون بدليل منفصل، وهذا لا يمكن انفصاله، لأن هذا نسخنا ومصدنا منه. إذا قلنا بأن النص صار الموضوع، فقلنا لا إلا الإدخال نصدنا من إيش؟ وصورنا أن هذا استثناء وأنه لا يضر الفصل بما يتعلق بالموضوع. طيب، يقول إذن شرطه أن لا يرى منفصل، الانفصال تبين لنا بالتقرير أنه نوعان، الأول السكوت مع طول الفصل، الثاني أن يؤتى بكلام مستقل لا علاقة له بالاستثناء، هذا أيضا لفصل فلا تخفيه استثناء. قال ولم يكن مستغرقا لما خلق، يعني الشرط أيضا أن لا يكون المستثنى مستغرقا لما خلق، والذي قال هو المستثنى منه، يعني يشترط أن لا يكون الاستثناء لا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه، فإن كان مستغرقا لم يصح. طيب، مثال عندي لفلان 100 إلا 100، يقول لا، لأن الاستثناء الآن رفع الحكم كله عن المستثنى، عن المستثنى منه، فهذا لا. وقالوا كلام المؤلف أنه إذا لم يتجرد إذا لم يستغرق صحة ولو كان المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. انتبه، يصح ولو كان المستثنى أكثر من المستثنى منه. ولو كان المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. مثاله: عندي لو 100 درهم إلا 80 درهما. الآن المستثنى كم؟ المستثنى 80 من 100، أكثر من نصف ولا أقل؟ أكثر من نصف. إذا كان المؤلف يكون استثناء صحيحا. وقال بعض العلماء: اشترطوا أن لا يزيد المستثنى على نصف المستثنى منه. الذي لم يستثنى على نصف المستثنى منه، فإن ذاك هو باطل. على هذا الرأي، إذا قلت عندي له 100 إلا 80 ثم 80 إلى 800، لا يمكن أن يتجاوز المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، ولكن الصحيح ما قاله المؤلف رحمه الله. والذين قالوا بالصحة قالوا إن هذا الاستثناء صدر من قبل آخر فوجب أن يحفظ. والذين قالوا إنه لا صح قالوا لأن اللغة العربية لا تبلغ مثل هذا التركيب، وهو صغير البلاغ. عندي له 180، لماذا لم تقل عندي له 20 درهم؟ ليش تقول 100 إلا 80؟ عندي له 20 درهم. فيقال: وإن كان هذا ليس صحيحا في اللغة العربية فإنه جائز، لأنه إذا جاز عندي له 100 إلا 20 جاز عندي له إلا 80، ولا فرق في الحل. فالصواب أنه يجوز الاستثناء ولو كان المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، أما لو كان كل المستثنى منه فإنه ثالث. وهذا فيما إذا كان الاستثناء من عدد أو شبهه كثرة. أما إذا كان من وصف فإنه لا بأس ولو زاد على النصف أو على الأقصى أو استغرب الكل. إذا كان الوصف مثاله: قلت لك أكرم الطلبة إلا المهملين. أكرم الطلبة إلا المهملين، لأن ضمن الطلبة هو كلهم مهملون كلهم. الآن الاستثناء رفع حكم على المستثنين ولا لا؟ نعم رفع، ترى كل المؤمنين، لكن نقول هذا يصح لأن كلمة إلا المؤمنين تصلح لما إذا كان المؤمن واحدا من أمثلة تأكل الأمثلة. لجد نصا في أن المستثنى أكثر من نصف المستثنى، ولا أنها أن المستثنى قد استوعب المستثنى. وإذا قلنا أكرم الطلبة إلا من ينعس منهم، وترى كل من يكتب الله الذي طلب في مثل الولد ما تلاه غرفه. نعم يصح الناس، يصح الاستثناء، لان شمول المستثنى للمستثنين ليس عن طريق الحصر والعدد، لكن عن طريق ايش؟ الوصف. ولماذا؟ قالوا في قوله تعالى: ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك. قالوا هذا استثناء صحيح، وإن كانوا يتبعون للشيطان أكثر من المخالفين له، لكن هذا تقليد استثناء بإيش؟ بالوقت إلا من يتبع. طيب، وأن يأتنا قال مالك رحمه الله: وأنك مستغرق لما حصل، والنطق مع سماع من بقربه، يعني يشترط النطق. كيف؟ مع إسماعنا، والنطق مع إسماع من بقربه يشترط النطق، أي أن ينطق به. والشرط الثاني أن يسمعه من بقربه، يعني يسمع ينطق به نطقا يسمعه غيره. مثال: لو قال عندي لك 100 ونوى إلا 10 نورية زمن كم يزن 100. طيب، قال عندي له 100 من الآن قلت إلا عشرة بلسانك، لكن ما سمعتون إيش أقول ما أفعل؟ ما أفعل لا أفعل، لا بد أن يسمع من بقول. وهذا مبني على أنه هل يحسن النطق بدون إسماع الغيب أو لا؟ ولأنني على هذا المسألة في أذكار الصلاة، يعني هي مسألة دراهم أذكار الصلاة، هل يشرط أن الإنسان يسمع نفسه أو من بقربه؟ إذا قرأ الفاتحة هل يشرط أن يسمع نفسه؟ في خلاف، بعض العلماء يقول لا يشرط ما دام نظر وإلا نفسه، بعضهم يقول يصح، يقول يسمع مبني على هذا. فلو قال أنا قلت إنجيل مئة وأني قلت إلا عشرة هذا ما سمعت فأنا قلت له، فإنه عند القاضي يحلفني إذا حلفت فحلفت. وعلى رأي المؤلف لا يصح، لا بد أن يسمع من بقربه. طيب يقول وقفته من قبل نطقه به، حيث يشترط أن ينوي الفتنة قبل أن يستسلم، أن ينوي الفتنة قبل أن يستسلم، وإن لم ينوي إلا بعد لم يصح. مثال ذلك قال رجل كل زوجات الطوائف فقيل له إلا فلان امرأة طيبة لك، قال إلا فلان. أو قال كل نساء طوائف من أبناء الكلام نوى إلا فلان قبل أن بعد أن نطق به، قبل بعد أن نطق بالمسجد هل يصح أو لا؟ لا، لا بد أن ينويه قبل تمام المستثنى منه. هذا هكذا ذكر المؤلف، والصحيح أنه لا يشترط، وأن الإنسان لو استثنى ولو بعد أن انتهى الكلام ما دام مستثنى فإنه يصح. ولكن لهذا قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حين قال والله لأعرفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحد منهن غلام يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله، قل إن شاء الله لا استكبارا ولكن تحقيقا لمن يريد، لم يقل إن شاء الله، فطاف على 90 امرأة. أرأيت ما حصل؟ لم تلد منهن إلا امرأة واحدة شخص إنسان، سبحان الله، نصف واحد، إشارة إلى أن المشيئة مشيئة من؟ مشيئة الله. ولهذا قال الله لرسوله لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نعم، طيب غامض الحديث، بل صحيح الحديث، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث، يعني لو ولد له 90 غلاما يقاتلون في سبيل الله وكان دركا لحاجته، مع أنه لم ينوي إلا بعد أن أنكر له. فالصواب إذن أنه إذا نوى الاستثناء بعد حراقه من المستثنى منه فهو صحيح ما لم يطل الفصل عن الاختيار بغيره مما لا علاقة له في الموضوع. طيب نحن الآن دائما نقول لبعض الناس هل في جرح بدن فيؤخذ نعم، هل هذا من النهي عنه؟ ولا تقولن لشيء إني جاهل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يعني جاء غدا ولم يقل إن شاء الله، هل هذا من النهي عنه؟ نقول إن كان هذا خبرا عما في نفسه فليس من النهي عنه، وإن كان يراد أنه سيفعل يعني سيقع الفعل فهذا منهي عنه. ولهذا جاء إني فاعل ذلك غدا. أما إذا قصدت الإخبار فقط تخبر عما في قلبه فهذا لا بأس، وإن لم تقل إن شاء الله. فأما إذا أن يقع الفعل فلا بد أن تقول إن شاء الله، لأنك لا تجي أو حال بينك وبين الفعل أم لا. أما ما أخبرت به عن نفسك من العزيمة فهذا واقع الآن، تنتبه للفرق. الرجل هو يشتغل لكن لازم يشتغل من يلزم بعد الاستثناء ما لم يفضل الهيمنين والمهد لا تدعون في الحكم عند القاضي ثم اهلي الى متاخر الناس فهذا يكون متاخر عن الشغل لازم يوضع اخر ايش لنا يعني انا المرسول قل كنت هاتكم صبور لكن ايه ساحر بس لكن هذا اخبار عن الناس فقط اولا يكون لنا سنة بعمل يعني يكون من سنة منه واحد كيف؟ ايه المستثنى والمستثنى منه من واحد لما قال إلا لو يقول قال إلا لو لا أطلعني من دار الأسواق لكن هذا يسمى الحرع من السبنة لأن هذه الموينة الشرعية لكنه شرعا يسمى السبنة ولهذا يأتي السائل يقول حرصت عن أقل كذا فلو هذا ليست لي أقول إن شاء الله إنت هذا صباح من عبيد الله الأفغان يقول نريد أن نلزم بحفظ أحد المثنين إما نظم الورقات وإما مثل الورقات أنا أقول احفظوا نظم الورقات والمتعدد نحن ورقات الزهر وكيف نلزم بحفظ ما لا يشرح نحن لا يشرح توافقون على هذا؟ ما ايش نعم هل سيد لا لا هو مكتب لانه يدخل الحب هذا الفريق لأنه يصل للحب كما يروض للسمع ويشفي من ضمن لا بد إن شاء الله النظم الجديد النظم المغلق السم ويثبت وأصل للحفظ لا تستشهد لا إلقاء ناظم الورقات كده وكده بدل ما تقول قال الورقات إيش لو؟ الحديث ولم تعمل لكن وقت الحفظة امتحان لكن اشتقت منه الفاء وفتح واو مع النصران. ايه هذا لا بأس بالصافت، لا تتعدى المكان الا وانت مؤذن من الموضوع فقط. هو اختبار النزول ويعرض عليه بعدين. لا تحصل يكتشف نفسه كل مؤلف هو قد قرر امتحانا يمكن. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن الله رحمه الله تعالى لقيام باب الخاص وشرطه ألا لغة مفصلة ولم يكن مفصلة من ما قدر وخصه مع اسماء ينطق به وخصه من قبل نطقه به والعقد فيه أن استثناه من جسمه وزاد من سواه وزيادة وجاهز تكون مزاد وجاهز من سواه وجاهز أن يكون مستثنى والشرط أيضا لظهور المعنى ويكمل المطلق مهما وجد على الجميع وزن وجسد ومطلق تحرير الايمان مخير بفضل الايمان ويكمل المطلق بالتحرير بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. المخصصات المتصله ذكر المؤلف انها كذا وكذا كم عده دعاء هنا الشرط الشرط وتعريف عن السنة وأن من شرطه أن لا يكون مفصلا وأن لا يكون مسابقا للمستثنى منه. وقلنا هذا إذا كان مستثنى منه مقيدا لعدد. أما إذا كان الوصف فيجوز أن يكون هذا الوصف شاملا لكل المستثنى منه. طيب ثم قال رحمه الله والأصل فيه أن مستثناه لا الشروط والنطق مع إثنان المتبع إذا انتم لابد أن ننطق بالستثناء أي مستثنى بقلبه لم ينفعه حتى ينطق به وقلبه مع إثنان المتبع صحيح أنه ليس بشرط وأنه إذا نطق به الإنسان يستثنى وقد مر علينا هذا. قال وقصته من قبل نطقه به أيضا ذكرنا أن في هذا خلاف صحيح أنه ليس بشرط ولكن لهذا دليلا. وأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه. الأصل في المستثنى أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. فتقول قام القوم إلا زيدا زيد من القوم. وقد يجوز من غيره كأن تقول قدم الحجاج نعم كأن تقول قدم القوم إلا حمار وحمار يعني أبينا معروف يجوز هلاوية يجوز ويسمى الاستثناء من غير الجنس استثناء منقطعا وعلامته أن يحل محله لكن أن يحل محل لا لكن وهذه يسمى استثناء صورة وإلا في الحقيقة نرد الاستثناء مثل قوله تعالى لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فهنا استثناء من غير المستثنين لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. لو قلنا إن الاستثناء هنا من جنس المستثنى منه فكان المعنى إلا من تولى وكفر فأنت مسيطر عليه وليس كن خلافه صح. إذا استثناء منقطع ولهذا نقول ان تقدير الايه الكريمه لست عليه بمسيطر لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب. طيب من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أخره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا مقتصر ولا منقطع؟ نعم مقتصر ولا منقطع؟ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. مقتصر لأن الكافر يكون مكرا ويكون ظروف إذا هو مقتصر. طيب وكلامنا الآن في المقتصر أو المنقطع؟ ظاهر المؤلف الكلام في هذا وهذا. وجاب أن يقدم المستثنى، يعني جاب أن يقدم المستثنى على المستثنى منه، فتقول قام إلا زيدا القوم، قام إلا زيدا القوم. وربما نقول من قوله قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فأولئك عليهم غضب. فإن قوله إلا من أكره محله لو جعل التقييد بعد قوله فأولئك عليهم غضب. والخلاصة الآن أنه يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. وكذلك أيضا الشرط أيضا لظهور المعنى، الشرط تقول إن اجتهدت طلبة فأكرمه، وتقول أكرم الطلبة إن اجتهد. فهنا الإكرام مقيد بماذا؟ بالاجتهاد، سواء قدمت الشرط أو أقربت الشرط، لا رأي. كله يدل على التحقيق. ثم قال ويشمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد، فمطلق التحليل في الايمان مقيد في القصد، نعم فمطلق التحليل في الايمان مقيد في القصد في الايمان، ويشمل مطلق التحليل على الذي قيد في التكفير. يعني ويفهم الله انه اذا ورد مطلق ومقيد فاننا نقيد المطلق بالمقيد، فلا كان ذلك في محل واحد أو في محلين. فمثلا إذا قال إذا حلفت في يمينك فآتِ الرقبة، ثم جاء مثل آخر من حلف في يمينه فليعتق رقبة مؤمنا، يقيد المطلق الأول ولا لا؟ يقيد، لأن السبب واحد والحكم واحد، وإذا كان السبب واحدا والحكم واحدا قيد المطلق بالمقيد بالثقة. هذا معنى. طيب مرة ثانية جاء من حنجب عليه عشق رقبة، من حنجب عليه عشق رقبة المؤمنان يقيد لنا، لأن السبب واحد والحكم واحد. طيب فإذا اختلف السبب، إذا اختلف السبب واختلف الحكم، السبب واحد والحكم مختلف، السبب واحد والحكم مختلف، هل نقيد هذا بهذا أو لا؟ مثال وضوء وتيمم سببهما الحدث، سبب ما الحدث في آية الوضوء؟ قال الله تعالى وأيديكم من المرافق، وفي آية التيمم قال وأيديكم من فلنقل المرافق. فهل نقيد المطلق بالمقيد؟ لا. لماذا؟ لأن الحكم مختلف وإن كان السبب واحد. طيب ولهذا كان القول الصحيح ان التيمم يكفي فيه تطهير الكفين فقط لا الى ما تقيد. طيب قالوا الامام اذا رقم اثنين اذا اتفق السبب واختلف الحكم فلا يقيد. طيب اذا اختلف السبب واتفق الحكم، سبب السبب والحكم اتفق، فهل يقيد او لا؟ يقيد حساب ذلك من حصائر المؤلف. عتق الرقبة بالإيمان تقييد عتق الرقبة بالإيمان ثابت في كفارة القتل. حيث قال تعالى بديهة من سلامة إلى أهله وتحريم رقبة مؤمنة. لكفارة اليمين قال تعالى فكفارة الإطعام عشرة مساكين أو جسده أو تحريم رقبة ولا في عمل. فهل نقيد الرقبة لكفارة الإيمان بالإيمان كما قيدت به في كفارة القتل أو لا؟ يقول مالك نعم نقيد، لأن الحكم واحد. إذا كان الحكم واحدا نعم إيش فإنه لا فإنه يحمل المطلق على المقيد. فنقول أعطي في كفارة اليمين رقبة مؤمنة. اشترط عندنا الآن إذا اختلف السبب والعذر فإنه لا يقيد به. إذا اختلف السبب والحكم فإنه لا يقيد به قولا واحدا. مثاله قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. وقال ما أسفل من الكعبين ففي النار. هل نقيد ما أسفل من الكعبين بثوبه خيلاء أو لا نقيد؟ ليش؟ لأن السبب مختلف والحكم مختلف. أما السبب في من قد يجعله في النار فهو تنزيل الثوب إلى أسفل من الكعبين، عقوبته أن يعذب في النار ما كان محاذيا لما فيه المخالفة وهو ما تحت الكعبين. والأول من جر ثوبه خيلاء، فهنا السبب جر الثوب خيلاء يصل إلى الأرض وهو خيلاء أيضا. والعقوبة مختلفة في الحكم فإن الله لا ينظر إليه. طيب ثلاثة لا يكلمه الله مكيام ولا ينظر إليه ولا تكليم ولا معذاب أليم: المسلم والمنان والمنفق الثلاثة في حالة الحياة.